أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التفصيل الثاني في الحجية، حيث قيل بأن حجية الظهور لا تشمل حالات الظن بالخلاف فيما لو قامت قرينة معاكسة للظهور ولو كانت غير معتبرة شرعا، بل خصص بعضهم وقيد بعضهم حجية الظهور فقط وفقط بحالات الظن بالوفاق، فلا يشمل حالات الشك ولا حالات الظن بالخلاف. استدل على ذلك بأن حجية الظهور دليلها هو السيرة العقلائية، فحجية الظهور ليست أمرا تعبديا، وإنما هي حجة، أو هو حجة، الظهور حجة من باب الكاشفية، فإذا فقد هذه الكاشفية فلا قيمة لهذا الظهور، فتختص الحجية بالظهور الذي فيه كاشفية وظن بالوفاق، ولا يشمل غيره من الظهورات المعارضة بالأمارات المعاكسة للظهور. هكذا قيل. اعترض عليه الأعلام بأن مدرك حجية الظهور هو السيرة العقلائية، والعقلاء حينما يعملون بالظهور لا يفرقون بين حالة الظن بالوفاق وبين حالة الظن بالخلاف، بل يعملون بكل ظهور، فالسيرة العقلائية عامة وليست خاصة ببعض أنواع الظهور. السيد الشهيد قدس سره يقول: اعترض على ذلك بأننا إذا رجعنا إلى السيرة العقلائية لوجدنا الأمر خلاف ما ذكروا، لأننا حينما نرجع إلى السيرة العقلائية نجد العقلاء يميزون بين ظهور وظهور، إن أفادهم الظهور الظن بالوفاق عملوا به، أما إذا لم يفدهم الظن بل وجدوا قرينة معاكسة للظهور لما عملوا بهذا الظهور. ويضرب لذلك مثالين عرفيين. المثال الأول: التاجر يعتمد على قول تاجر آخر إذا لم يجد قرينة معاكسة تجعله يحتمل أن التاجر الآخر لا يريد ظاهر كلام، يعني إن لم يجد قرينة معاكسة أخذ بقول التاجر الآخر وبظهوره، أما إذا وجد قرينة معاكسة لقول ذلك التاجر ترفع عنده نسبة احتمال عدم إرادته للظهور، عدم إرادته لظاهر كلامه، فهو حينئذ لا يعتمد على قول التاجر الآخر، يروح يسأل ويتصل ويبحث، لا يعتمد فقط على قول التاجر الآخر. طبعا نحن لا ننظر من جهة حجية خبر الثقة، التاجر الآخر ثقة، ومن هذه الجهة العقلاء يعملون بخبر الثقة، هذا لا إشكال فيه. وإنما إذا شككنا في ظهور كلامه، إذا شككنا في ظهور كلامه حينئذ العقلاء لا يكتفون بالظهور بل يبحثون ولا يعملون بهذا الظهور. إذن العقلاء يفرقون بين الظهور الذي فيه كاشفية والظهور الذي ليس فيه كاشفية بسبب الأمارة المعاكسة. ونفس الحالة في تحديد الوزن، إذا سأل شخص آخر عن وزن حاجة من الحاجات، قول الآخر حجة لأنه ثقة، ولكن إذا احتملنا أنه لم يرد الظاهر من كلامه، استخدم مثلا التورية أو استخدم طريقة ثانية ولم يرد ظاهر كلامه، حينئذ لا يعمل بقوله، العقلاء لا يعملون بقوله بل يذهبون يسألون ويتأكدون أكثر. إذن العقلاء يميزون بين الظهور الذي يورث الظن على طبقه فيعملون به، وبين الظهور الذي لا يورث الظن أو يورث الظن بالعكس، حينئذ لوجود قرينة معاكسة، حينئذ هذا الظهور لا يعملون به. إذن كيف يا أيها الأعلام تستدلون على أنه السيرة العقلائية تعمل بكل ظهور؟ لا، السيرة العقلائية تفرق بين ظهور وظهور. ومن هنا يقول السيد الشهيد: التفت المحقق النائيني رحمه الله إلى هذا الإشكال فحاول أن يعمق اعتراض المشهور على القول بالتفصيل. المشهور اعترضوا على القول بالتفصيل بأن السيرة لا تفرق بين ظهور وظهور. هذا اعتراض من؟ اعتراض المشهور على القول بالتفصيل. أشكلنا على المشهور بأن السيرة العقلائية شنو؟ لا تميز، عفوا تميز بين بعض الظهورات والبعض الآخر، وضربنا مثالين، مثال التاجر ومثال تحديد الوزن. الميرزا النائيني أراد أن يعمق ما اعترض به المشهور على القول بالتفصيل، فقال: إن الأمثلة التي ذكرتموها كمثال التاجر وتحديد الوزن صحيحة، والعقلاء في هذه الموارد لا يعملون بالظهور، ولكن هذه الأمثلة التي ذكرتموها في الأغراض الشخصية التكوينية وليس في الأغراض التشريعية وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. فنحن نفرق، يقول الميرزا النائيني، نفرق بين الأغراض التكوينية للعقلاء الشخصية وبين الأغراض التشريعية للعقلاء. أما في الأغراض التكوينية فلا يعملون بالظهور إذا وجدت أمارة معاكسة له. هذا وين؟ في الأغراض الشخصية التكوينية. أما في الأغراض التشريعية وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين فنجد أن العقلاء يعملون بالظهور مطلقا. أفاد الظن أو لم يفد الظن، قامت قرينة معاكسة أو لم تقم قرينة معاكسة للظهور، يعملون بالظهور مطلقا. فإن الآمر العقلائي إذا أمر مأمورين، ترض رئيس قبيلة أو رئيس مؤسسة أو رئيس دولة يأمر مأمورين، فحينئذ نجد أن المأمورين يعملون بظهور كلامه ولو لم يفد الظن، أو ولو قامت قرينة على عكسه. لماذا؟ لأنهم لو لم يعملوا بهذا الظهور وسألهم مولاهم لماذا لم تعملوا، فيجيبونه لم يحصل لدينا الظن بظهور كلامه، أو وجدنا قرينة على خلافه، هل هذا يعتبر عذرا لهم أم أنهم ليسوا معذورين؟ ليسوا معذورين، يقول أنا أمرتكم، هل حصل لكم الظن أو لم يحصل لكم الظن؟ يعني كالأب مثلا حينما يأمر ولده أعطني أو أسقني ماء، فظاهر كلام أنه شري يريد ماء، فإذا الابن تقاعس واعتذر بأنه لم يحصل لي الظن من هذا الظهور، فهو يعذر أو يوبخ؟ يوبخ ولا يعذر. ففي الأغراض التشريعية للعقلاء وعلاقات الآمرين بالمأمورين نجد أنهم يعملون بكل ظهور ويعتبرونه منجزا وإن لم يفد الظن. إذن علينا أن نفرق بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية للعقلاء. في الأغراض التكوينية العقلاء لا يعملون بالظهور الذي فقد كاشفيته بسبب المعارضة، أما في الأغراض التشريعية فالعقلاء يعملون بجميع أنواع الظهور مطلقا، سواء أفاد الظن بالوفاق أو لم يفد ذلك، بل حتى لو أفاد الظن بالخلاف في كل هذه الموارد يعملون بالظهور في أغراضهم التشريعية. وما ذكرتموه من أمثلة كالتاجر وتحديد سعر السلعة، هذا في الأغراض تكويني، ونحن كلامنا في حجية الظهور في المنجزية والمعذرية، والمنجزية والمعذرية لا تكون في الأغراض التكوينية الشخصية، وإنما هي في الأغراض التشريعية وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين. وفي هذا المجال العقلاء لا يفرقون بين ظهور وظهور، بل يجعلون الحجية لكل ظهور. إذن لا معنى للقول بالتفصيل. قال إذا عندي ظهور وظهور آخر على خلافه، يعني راح تعارض بعد، هذا تعارض ويدخل في باب التعارض. ما يكون عندي أصلا ظهور، راح يصير عندي إيمان، يعني عندي معنى يعني هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، هذا في التعارض. إذا كان المعارض حجة حينئذ يدخل في باب التعارض، إن لم يكن حجة فلا مجال للمعارضة. نحن كلامنا في وجود مو ظهور في قبل، أمارة معاكسة لهذا الظهور تفقده كاشفيته، فإذا فقد كاشفيته هل يسقط عن الحجية أو لا؟ الحجية باقية. القول بالتفصيل يقول يسقط عن الحجية، لأن أساس الحجية هو الكاشفية، فإذا ذهبت الكاشفية سقط عن التدبير. الكاشفية من هي أساسا هي الظهور نفسها؟ يعني إذا فقط الكاشفية فقط الظهور بالتالي. هو المفصل يقول هذا، كان المفصل شو يقول؟ المفصل شنو دليله؟ يقول الظهور إذا فقد كاشفيته بعد انتهى. لا بعدنا ما مكملين المطلب، احنا الآن راح نشكل ندقق نعمق المطلب. زين، قال: وهذا الاعتراض من الأعلام. أي اعتراض؟ اعتراض المشهور على القول بالتفصيل. خلنا نرجع للاعتراض نقرأ: وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بين الظن المفيد، عفوا، بين الظهور المفيد للظن فهو حجة، وبين الظهور الذي لا يفيد الظن فهو ليس بحجة. هكذا قال المفصل، اعترض عليه الأعلام بأن مدرك الحجية بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها، سواء حصل لديك الظن أو لم يحصل، كله حجة، بل يعملون بالظهور في كل هذه الموارد جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. يعني شنو الحجية المطلقة؟ الظهور حجة، أفادك الظن أو لم يفدك الظن، بل حتى لو حصل لديك الظن بالخلاف مع ذلك الظهور حجة. وهذا الاعتراض من الأعلام والرجوع إلى السيرة العقلائية قد يبدو، قد يبدو. ليش قال قد يبدو؟ لأن السيد شهيد راح يرجع له، راح يعمق الميرزا النائيني ثم نحن نكمل المطلب. قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس، فإنا نجد أن التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الأسعار. متى لا يعمل؟ إذا ظن بأن التاجر الآخر لا يريد ما هو ظاهر كلامه. إذا شك في ظهور كلامه لا يعمل برأيه، بل يسأل غيره. وأن المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة، ولا يعتمد على قوله من الأساس، لا، وإنما إذا شك في ظهور كلامه، إذا ظن بأن البائع يريد غير ما هو ظاهر كلامه، فهو لا يعتمد عليه، بل يقول له وزن إليه خل أشوفه. وهكذا، إذن العقلاء يميزون بين ظهور وظهور، ولا يعملون بكل الظهورات. إذن اعتراض الأعلام مردود، ولكن ومن هنا، يعني شنو من هنا؟ من قولنا أنه قد يبدو غير صحيح، عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الأعلام على القول بالتفصيل، إذ ميز الميرزا النائيني بين العمل بالظهور في مجال الأغراض التكوينية الشخصية، والعمل بالظهور في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين، أي في مجال الأغراض التشريعية. ففي المجال الأول اللي هو الأغراض التكوينية لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي، بل نحتاج إلى كاشفية وظن بالفعل، مو مجرد الظن النوعي، لا، يجب أن يورث الظهور شنو؟ الظن الفعلي في هذا المورد. فإذا ابتلي بمعارض ولم يورث الظن الفعلي فالعقلاء لا يعملون به. لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعي للكاشفية ما لم يؤثر هذا الاقتضاء. قلنا إن الكاشفية في الظهور على نحو الاقتضاء. الاقتضاء كما قلنا في الدرس السابق، ما لم يمنعه مانع، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء في درجة معتد بها من الكشف الفعلي. فإذا فقد الكشف الفعلي فهم لا يعملون بهذا الظهور. هذا في المجال التكويني. وفي المجال الثاني يعني الأغراض التشريعية، يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي، يعني كون الظهور كاشفا نوعيا هذا يكفي، حتى لو كان في هذا المورد شنو؟ لم يورث الظن والكشف الفعلي بسبب وجود المانع. حتى لو في هذا المورد لم يفيد الظن الفعلي، مع ذلك يقولون هو حجة ومنجز ومعذر. يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا، تنجيزا في الأحكام الإلزامية وتعذيرا في أحكام الإباحة مثلا. ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، هاي الواو وصلية، ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق، بل شنو؟ أو حصل ظن فعلي بالخلاف، مع ذلك العقلاء يعملون بالظهور، لكن وين؟ في مجال الأغراض التشريعية. أنت بعد كم؟ ونحن كلامنا وين؟ في الأغراض التشريعية. والسيرة العقلائية في الأغراض التشريعية لا تفرق بين ظهور وظهور. زين الأمثلة اللي ذكرناها، يقول والأمثلة المشار إليها مثال التاجر ووزن السلعة تدخل في المجال الأول اللي هو شنو؟ الأغراض التكوينية، للمجال الثاني وهو الأغراض التشريعية. هذا ما قاله الميرزا النائم. السيد الشهيد قدس سره يقول ما ذكره الميرزا النائم من التفرقة بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية للعقلاء صحيح لا لبس فيه. صحيح، في مجال الأغراض التكوينية يشترطون الظن الفعلي ولا يكتفون بالظن النوعي، فإذا سقط الظهور عن الكاشفية الفعلية لا يعملون به. وفي مجال الأغراض التشريعية يعملون بالظهور مطلقا، هذا صحيح ومسلم، ولكن لم يبرز لنا الميرزا النائيني نكتة ذلك. لماذا العقلاء في مجال الأغراض التكوينية يعملون شنو؟ ببعض أنواع الظهور، بينما في مجال الأغراض التشريعية شنو؟ يعملون بكل أنواع الظهور ولا يفرقون بين حالة وحالة. لماذا في الأغراض التكوينية يفرقون ولماذا في الأغراض التشريعية؟ الميرزا النائيني أبرز لنا نكتة ذلك أو لم يبرز لنا ذلك؟ لم يبرز لنا ذلك. بعبارة أخرى كلام الميرزا النائيني لا يصلح ردا لدليل القائلين بالتفصيل، لأن القائلين بالتفصيل قالوا الظهور ليس أمرا تعبديا وإنما هو حجة للكاشفية، فإذا سقطت الكاشفية سقطت حجية الظهور. كلام الميرزا ليس جوابا، لا يعتبر جوابا حقيقيا ملزما لهم، مجرد ادعاء أنه في التكوينيات كذا وكذا وفي التشريعيات كذا وكذا. وما هي النكتة؟ ما هو المبرر؟ لماذا فرق العقلاء بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية؟ لم يبين الميرزا النائمي ذلك. ولهذا يتصدى السيد الشهيد قدس سره لإبراز نكتة ذلك. يعني السيد الشهيد يوافق الميرزا النائيني أو لا يوافقه في أصل الادعاء؟ يوافقه، لكنه يضيف إليه شنو؟ بيان نكتة هذه التفرقة بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية. فيقول قدس سره إن المدار على الكاشفية إما أن يكون بلحاظ ما يراه المولى، يعني المدار على تحديد المولى، وإما أن يكون المدار على ما يراه العبد وعلى تحديد العبد في مجال الأغراض التشريعية، تحديد الكاشفية وجعل الكاشفية أساسا للحجية إنما هو بيد المولى وليس بيد العبد، والمولى لا يفرق بين ظهور وظهور. أما في مجال الأغراض التكوينية فالمدار في تحديد الكاشفية على العبد، لأن العبد هو الذي يريد أن يحصل أغراضه التكوينية، فمن حقه أن يفرق بين بعض حالات الظهور والبعض الآخر. هذا كلام مجمل يحتاج إلى شنو؟ توضيح وتفصيل. تفصيله مقدمة. تقدم في بداية الكتاب في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أن السيد الشهيد قدس سره فسر الأحكام الظاهرية بأنها خطابات شرعية لتعيين الملاكات الأهم للأحكام الواقعية في مرحلة التزاحم الحفظي، حينما تختلط الملاكات والأغراض الإلزامية مع ملاكات وأغراض والأغراض الترخيصية، حينما تختلط الأمور على العبد وعلى المكلف، طبعا ليس لدى المولى، المولى لا يحصل لديه شنو؟ خلق. إنما الخلق إذا وقع لدى المكلف واختلطت لديه المحرمات بالمباحات والواجبات بغيرها، فالمولى ماذا يفعل؟ يلحظ الملاك الأهم فيشرع حكما ظاهريا على طبق الملاك الأهم للحفاظ عليه، وإن أدى ذلك إلى ضياع الملاك المهم، فإننا نضحي بالملاك المهم من أجل الحفاظ على الملاك الأهم. ثم قلنا بأن هذه الأقوائية في الملاك التي تستدعي جعل الحكم الظاهري على طبقها للحفاظ عليها أو للحفاظ على الملاك، إما أن تكون هي أقوائية الاحتمال وإما أن تكون أقوائية المحتمل وإما أقوائية الاحتمال والمحتمل معا. ومن هنا فرقنا بين الأمارات والأصول العملية مع أنهما نوعان من الأحكام الظاهرية. الأمارات حكم ظاهري والأصول العملية حكم ظاهري. إذن ما هو الفرق بينهما؟ نقول إن كانت الأهمية التي استدعت المولى لجعل الحكم على طبق الميلاد إن كانت هي أقوائية الاحتمال محضا فهذا الحكم الظاهري أمارة. أما إذا كانت أقوائية المحتمل أو الاحتمال والمحتمل فهذا أصل عملي كما شرحناه تفصيلا في محله. مثلا إذا جاء المولى إلى خبر الثقة فإن المولى يرى أن الأحكام الواقعية التي يطابقها خبر الثقة أكثر من الأحكام الواقعية التي يخالفها خبر الثقة، لأن كاشفية خبر الثقة عن الواقع قوية بدرجة 70% أو 80%، ف80% احتمال مطابقته للواقع و20% مخالفته للواقع، فجعله الشارع حجة لأقوائية الاحتمال لأن احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، احتمال مطابقته للواقع أقوى من احتمال عدم مطابقته للواقع. هاي اللي أسميناها شنو؟ أقوائية الاحتمال. هذا من المطالب الأساسية المهمة التي يتعرض لها السيد الشهيد في الحلقات وفي البحث الخارج. وأنا توقفت عند المطلب وأوصيت الطلب أنه دير بالكم على هذا المطلب في اللي ناس المطلب هذا بعد مشكلته، يعني يكون حفظ حفظ الحمد والسورة بحيث يكون دائما عند هذا المطلب حاضر. المهم إذن إن كان المدار على أقوائية الاحتمال فالمورد أمارة. وفي محل كلامنا هسه هاي مقدمة، في محل كلامنا حجية الظهور داخلة في الأحكام الظاهرية من باب الأمارات. يعني شنو؟ يعني أقوائية الاحتمال، أقوائية الاحتمال، أي أن درجة مطابقة الظهور للواقع أقوى من درجة مخالفة الظهور للواقع، كما أن خبر الثقة احتمال مطابقته أقوى من احتمال عدم المطابقة، هكذا الظهور كاشف بدرجة 70 أو 80%، فاحتمال مطابقته لمراد المولى أقوى من احتمال شنو؟ عدم مطابقته لمراد المولى. وحينئذ نطرح هذا السؤال، هل المولى يتصدى لتحديد كل ظهور ظهور ويميز ما هو مطابق لمراده مما ليس مطابقا، أم أن المولى ينظر إلى الظهورات بنحو المجموع؟ المولى ينظر إلى الظهورات واحدا واحدا ويميز، يقول هذا مطابق للواقع هذا ليس مطابقا للواقع، هكذا المولى يفعل، أم ينظر إلى الظهورات بشكل عام؟ الجواب المولى لا يتصدى إلى الظهورات واحدا واحد. وإلا لو أراد المولى أن يتصدع للظهورات واحدا واحدا لكان المفروض عليه أن يبين لنا الحكم الواقعي، ولا حاجة بنا إلى الحكم الظاهري. يقول في هذا المورد الحكم الواقعي كذا، في هذا المورد الحكم الواقعي كذا، فيحدد لنا الأحكام الواقعية ولما احتجنا إلى الأحكام الظاهرية. إذن الصحيح المولى إنما يلحظ المجموع، يعني حينما جعل الحجية لخبر الثقة لاحظ أخبار الثقات فردا فردا، أم لاحظ المجموع ورأى أن المجموع احتمال مطابقته للواقع أقوى من احتمال، شاف 80% من أخبار الثقات كمجموع، 80% يطابق الواقع و 20% يخالف الواقع، فحكم على طبقه. هنا كذلك المولى يلحظ الظهورات ككل، عفوا يلحظ الظهورات ككل، ويرى أن أغلبية الظهورات مطابقة للواقع، فيحكم بالحجية للظهور لأن أغلبها مطابق للواقع، فهو لا يلحظ الظهورات واحدا واحدا، وإنما يلحظ الظهورات ككل، فيرى أن أغلبها يطابق الواقع، فيحكم المولى بحجية الظهور كحكم ظاهري من باب الأمارات. على أي أساس يحكم بالحجية؟ على أساس أنه لاحظ أغلبية مطابقة الظهور للواقع. زين، إذا لاحظ أغلبية مطابقة الظهور للواقع بدرجة 80%، فجعل الحجية، جعل الحجية علما لكل ظهور لو فقط لهذه الموارد المطابقة للواقع. أعيد السؤال، لما لاحظ المولى أغلبية مطابقة الظهور للواقع بدرجة 80%، فالمولى يجعل الحجية لكل الظهورات 100%، أو يجعلها فقط لهاي 80% المطابقة للواقع فقط وفقط؟ الجواب يجعل الحجية لكل الظهورات، لأننا كيف نميز بين المطابق وغير المطابق؟ المولى لا يميز لنا ذلك، وإنما يحكم شنو؟ بالحجية، كما في خبر الثقة. المولى إيش قال؟ قال صدق الثقة مطلقا. لماذا؟ لأقوائية الاحتمال. حتى في الموارد 20% التي يكون الثقة فيها كاذبا وسيضيع علينا ملاكات الأحكام الواقعية، فالمولى لا يهتم لذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على الدرجة 80% من المطابقة للواقع، وإن أدى ذلك إلى التضحية 20%. لأن المولى أمام خيارين، إما أن يحكم بعدم حجية خبر الثقة فإيش راح يضيع؟ 80% ويحافظ على 20%، وإما أن يحكم بالحجية مطلقا فيحافظ على 80% ويضيع 20%. زين، وأيهما أهم؟ المحافظة على 20%. هكذا في محل كلامنا، المولى إما أن يحكم بعدم حجية الظهور مطلقا فسيحافظ على 20% ويضيع 80% التي يطابق بها الظهور للواقع، أو أن يحكم بحجية الظهور مطلقا فيحافظ على 80% من المطابقة، وإن أدى ذلك إلى المخالفة درجة العشرين للحفاظ على الملاك الأهم يرجح الثمانين على العشرين، فيحكم بحجية الظهور مطلقا حتى في الموارد التي يراها العبد أنها مخالفة للواقع، وفي الموارد التي يرى العبد ليس فيها كاشفية أو قامت أمارة على عكسها. هذا مو شغل العبد، هذا شغل المولى. المولى لاحظ الملاكات فحكم بالحجية مطلقة، وليس بإمكان العبد أن يعترض، على العبد أن يسمع وأن يطيع ولا يفرق. يقول هذا الظهور حصل ظن فأعمل به، وهذا الظهور خالفته أمارة فلا أعمل به. لا، هذا ليس من اختصاص العبد وإنما من اختصاص المولى، لأن الجاعل للحكم الظاهري من هو الجاعل؟ المولى. الجاعل للحجية هو المولى، وإذا كان الجاعل للحجية هو المولى فالمدار في الكاشفية على ملاحظة المولى أم على ملاحظة العبد؟ على ملاحظة المولى، فيكون الظهور حجة حتى في الموارد القليلة التي يراها العبد ليست مطابقة للواقع. أما في مجال الأغراض التكوينية فليس لدينا مولى وعد، وليس لدينا حكم ظاهري تنجيزي أو تعليل، وإنما الإنسان العادي يريد أن يحصل غرضه. تاجر يريد أن يربح، المشتري يريد يأخذ السلعة بوزن محدد، هذا غرض تكويني، وهذا الغرض التكويني بعد يتبع من؟ يتبع الكاشفية لدى الإنسان. إن وجد كاشفية عمل بها، وإن لم يجد كاشفية لوجود أمارة معاكسة ومعارضة لم يعمل بهذا الظهور، إذ لا يوجد آمر ومأمور، والمدار على الكشف عند الآمر. هي أغراض تكوينية، والأغراض التكوينية ليس فيها مولى، وإنما كل إنسان يطلب حاجاته الشخصية. إذن ظهر لنا الفرق بين من وبين من؟ بين مجال الأغراض التكوينية ومجال الأغراض التشريعية. في مجال الأغراض التكوينية، باعتبار أن المدار على الظهور لدى العبد إذ لا يوجد آمر ومأمور، فمن حقه أن يفرق بين حالات حصول الظن وحالات عدم حصول. أما في مجال الأغراض التشريعية فالمدار على تشخيص المولى للكاشفية، والمولى إذا شخصها يجب على المكلف أن يعمل بها بنحو الموجب الكلية، وليس من حقه أن يفرق بين حالة وحالة. ومن هنا يتبين لنا أنه في مجال الأغراض التشريعية تثبت حجية الظهور مطلقا، وما قاله المفصل ليس في محله. قال: وهذا الكلام من الميرزا النائيني وإن كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام. يا كلام التفرقة بين الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، ولكنه كلام الميرزا لا يبرز لنا نكتة الفرق بين المجالين، مجال الأغراض التكوينية والأغراض التشريعية، ولا يحل الشبهة التي يستند إليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا، وهو أن الظهور يعتمد على الكاشفية، فإذا سقطت الكاشفية سقطت حجية الظهور. فالتحقيق الذي يفي بذلك، يعني بحل الشبهة والتفرقة بين المجالين، أن يقال إن ملاك حجية الظهور هو كشفه، ولكن لا كشفه عند المكلف، بل كشفه في نظر المولى. لماذا؟ هذا هو كلام مجمل، بمعنى أن المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية ظهورا ظهورا، فيستطيع بذلك أن يميز بصورة جازمة ما أريد به ظاهره عن غيره، لأنه الأعرف بمراده. لكن حينئذ شنو راح يصير عندنا؟ بعد لا يحتاج إلى الحكم الظاهري، بل المولى سيحدد لنا الحكم الواقعي. وهذا ليس ديدن المولى. وأخرى يلحظ الظهورات بنظرة إجمالية كلية، فيرى أن الغالب في الظهورات هو إرادة المعنى الظاهر، 80% إرادة المعنى الظاهر ومطابقته للواقع، وذلك هاي النظرة الإجمالية، وذلك يجعل الغلبة، المولى يجعل الغلبة، يا غلبة غلبة إرادة المعنى الظاهر، يجعل الغلبة كاشفا ظنيا عند المولى عن إرادة المعنى الظاهر بالنسبة إلى كل كلام صادر منه. لكن متى؟ حينما يلحظه بنحو الإجمال مو بنحو التفصيل. وهذا الكشف، كشف شنو؟ غالبية المطابقة للمعنى الظاهر والواقع، هو ملاك الحجية في الظهور. وهذا الكشف الغالب هو ملاك الحجية، اللي شنو أسمينا؟ أقوائية الاحتمال، احتمال المطابقة، لوضوح أن حجية الأمارة بشكل عام، وفي محل كلامنا حجية الظهور، لأن الظهور هو الأمارة، لوضوح أن حجية الأمارة التي هي الظهور في محل كلامنا هي حكم ظاهري وارد لحفظ الأغراض الواقعية الأكثر أهمية في مرحلة التزاحم الحفظي كما بينا سابقا. وهذه الأهمية للأغراض الواقعية أو الكاشفية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية. لكن يا أغراض، في مورد الأصول والأمارات، كلامنا الآن وين؟ في الأمارات. وهذه الأهمية قد اكتسبتها الأغراض الواقعية، افتح قوس، التي تحفظها الأمارة المعتبرة، سد القوس، قد اكتسبتها الأغراض الواقعية بلحاظ قوة الاحتمال مو بلحاظ قوة المحتمل، لأن كلامنا وين؟ في الأمارات كما تقدم في محله. زين، ومن الواضح أن قوة الاحتمال المؤثرة في اهتمام المولى إنما هي قوة احتماله، احتمال من؟ احتمال المولى. المولى قوة احتماله في هذا الجانب أقوى من ذلك الجانب، لا قوة احتمال المكلف. يعني المدار على الكاشفية عند المولى وتشخيصه، لو الكاشفية عند العبد وتشخيصه، عند المولى وتشخيصه. فمن هنا تناط الحجية بحيثية الكشف الملحوظ للمولى وهي الظهور، لا بالظن الفعلي لدى المكلف، فيحكم المولى بحجية الظهور مطلقة حتى في الموارد التي لا يحصل فيها ظن لدى المكلف. وعلى هذا الأساس اختلف مجال الأغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين، أي الأغراض التشريعية، إذ المناط في المجال الأول اللي هي شنو؟ الأغراض التكوينية، كاشفية الظهور لدى نفس العامل بالظهور، لأنه لا يوجد آمر ومأمور، أغراض تكوينية، فقد يكون منوطا بحصول الظن له، كما في مثال التاجر وتحديد مقدار السلعة. والمناط في المجال الثاني اللي هو شنو المجال الثاني؟ علاقات الآمرين بالمأمورين التشريعية. المناط مقدار كشف الظهور لدى الآمر، هذا المقدار من الكشف الموجب لشدة اهتمام المولى الداعية هذه الشدة إلى جعل الحجية للظهور مطلقة، وليس المدار على تحديد العبد أنه حصل ظن أو لم يحصل ظن، بل المولى يجعل الحجية مطلقة حتى في الموارد التي هي خلاف الواقع للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحظي. إذن القول الثاني بالتفصيل لا قيمة له. أرجو من الإخوة أن يراجعون هذا المطلق في الحلقة الرابعة في الجزء الرابع صفحة 200 تقريبا و73، راجعوا هذا المطلق مفيد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا جايب الكتاب يعني الحلقة الرابعة إذا قرأتم المطلق حتى تستأنسون بالعبارة، لكن الوقت انتهى بعد.